يلي بتتورى تتورى افورا بلاش الافورا وعد جبورا يا قراني زربحة والدنيا دي ما بترساش على حلوية في نفوقنا مش طلب عيال جلا جلا جلا جلا من غير جلا كلها تخلع مساحة عزب التون اللي جاءت داري انا بالصدى ده والكساحة بتجامد بس بالراحة ريح مش طلب نصاحة هو اللي مسرح تمانية في السحال بلا جراحة بلاش الافورا افورا افورا بلاش الافورا وعد جبورا مبيا لا غدر في السحن كرموز أرض السيطرة بنقوله كرموز أرض السيطرة كلها بسح الله يا بني أدبي عزب الضارين ورجع التانية لو اسحى وصلتين أرض الشاطين فتح المسرحة بدور المدبحة خلوها مركعة البنات سحروا السكاكين روحوا متعاملين وشمال ويمين بعلي وانتين داخلين تنسين قفلوا التكاكين وحبوا دور بعض ورحايلين وحبوا دور بعض ورحايلين تعالوا تعالوا نلعبوا مع بعض وبالوا ده الفلو واحد يوم بيكوا انضعي لي يلا ماشي مطوحة في الساحة طلعوا لها تلات عفاريت سألوها مصلحة ولا مروحة تيجي خمسة سياحة ونروح على البيت تحت المروحة نعملوا مصلحة حبة مرجحة ونغير زيت عربتي عند أم ودي تصحى العفاريت ده اللغز بسيط شوف رد الفعل الفاجر مهنش سكاكين وخناجر ده الفلو زيادة راجل بعم التاني والكل هاجر صباحين ودلع وانسانة متقل على كل جدع شايد شكل على رزقه بيسعى ياكلها حلال وفي وش الدنيا نفسي العمر الفرسانة ما تدوم بالمال احنا الفرسانة عندنا فال والدنيا دي ما بترساش على حلوية في فوقنا مش طلب عيال يا الله ما بقومش انا وانا طلبت وانا ده انا دارت انا وانا قلت الاو بقالي كذا سنة بحلم من هنا وتعبت انا ياما وانا بستنى ده نصيب غلب عن ناس قلب وزمان كذب دوخنا معاه والحب عذاب والحلم سرب قلبنا بقتنا ياما ضيعنا الدنيا وتعبانة جواها واخدانا من جوها لمداها وش طمة خلاص سيطر على الناس ضمير من بعناها مش عايز مالها ومالنا مش عايز اسيبنا في حالنا كل ما بنبعد عنها دي رجع تاني تشغل بالنا طب فضلي ليلة وما اسمع يلا وعاتين تلا عندنا تتناسى اصل المرجلة ما فيهاش حنجلة صاحب المرجلة في التماسة هو لا منع على الناس يفترى يعمل تحملة على الفاضي وخلاص يا ابن السندلة يعني السندلة اخر المسألة قد كبان طب ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا شوفها بدوه انسية ومش جنية ده شفت جمالها تقول ايوه من الدنيا دي بتمناها ستة الصبح استناها نفسي اتكلم وياها وحتى في مرة تقول لي الو عزولة في الصورة امورة مشيتها ولا امبراطورة علشان هاكل الاسفلت وحب دماغي تحت المقطورة كلها بتعدي لغينا لو تبعد قرب لينا في الدنيا حميها وحريسها حرك جوه احسسها وحطها جوه عني خبيها بعمل كل ده ولا قابله عاملالي من بنها الهابله ناقص ان امسك لها طبله وخلي الناس تتلم عليها يا قراني ده ده ده بالراحه فهمها بكل صراحه لو مش لاوك مرتاح فتعلها المولى قادر يهدينا قادر يهدينا مش عارف امتى هنبطل نكذب على Oh, كل